هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. الحقيقة النهاردة من أهم الموضوعات اللي كنت من فترة طويلة حابب ويعني عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، موضوع يعني من الموضوعات المعاصرة، وهو ما يتعلق بطريقة استخدامنا للمضادات الحيوية. المضادات الحيوية طبعا هي من أهم أنواع الأدوية، وأنا النهاردة مش جاي أتكلم عن المضادات الحيوية أو تاريخها أو بدايتها من الأجيال الأولى من أيام البنسلين، كل ده يعني إحنا خلاص عارفين، ولكن أصبح دلوقتي في ما هو أهم، الأمر المعاصر أو الأمر الحديث اللي مهم جدا إننا ننشغل به، وهو إزاي بنستخدم المضادات الحيوية. المضادات الحيوية طبعا مهم جدا استخدامها بشكل سليم علشان تجيب نتيجتها أو تقوم بالمفعول والنتيجة المطلوبة منها والمرجوة منها، وما يحدثش أي أثار غير مرغوب فيها أو غير مطلوبة. المضادات الحيوية زي ما قلت هي من الأدوية المهمة جدا، إنها بتعمل على علاج العدوى اللي بتسببها البكتيريا. عندنا أنواع عديدة من البكتيريا، وكل مجموعة من هذه السلالات أو هذه الأنواع لها أنواع خاصة بها من المضادات الحيوية، هي اللي بتعمل بشكل يعني بكفاءة على قتلها أو منع نموها أو إضعافها لمساعدة جهاز المناعة في الجسم على التغلب عليها. الطبيعي والصح اللي هو الكلام القياسي اللي يعني غالبا مش بيحصل في حالات كتير، هو ان المفروض ان كل نوع عدوى بكتيرية بتحصل للانسان، المفترض انه بيعمل حاجة اللي هي بيسموها واسمها المزرعة البكتيرية، علشان يتم معرفة نوع البكتيريا الموجودة في الجسم، وبالتالي يتم تحديد نوع المضاد الحيوي المناسب ليها. ده الكلام اللي هو الستاندرد، الكلام يعني المناسب، الكلام الصح، الكلام الأصلي والقياسي، الأسلوب السليم في التعامل اللي المفروض يكون والمفروض يتم. لكن في معظم الحالات ده ما بيحصلش طبعا. حتى مش هتكلم عن اللي بيروح للصيدلي ويقول له يطلب منه نوع مضاد حيوي، أو يقول له عايز نوع معين هو عارفه وعارف أنه يعني تعود أنه يستخدمه بيرتاح عليه، أو الدكتور كتبه له قبل كده فبدأ كل ما يجيله الدور ده يستخدمه أو ما إلى ذلك. حتى لما بتروح لطبيب غالبا هو يعني بيستخدم فكرة الخبرة يعني، وبيكشف وبيحدد وبيشخص وبيقول ان هو ده النوع المضاد الحيوي المناسب ليه كذا. يعني في حالات كتير ده بيكون يعني بيكون كلام كويس، كلام سليم، لان هو بمنطلق الخبرة عرف وشخص الحالة، وبالتالي هو عارف ان هذا النوع من البكتيريا اللي هو اللي سبب الحالة دي المضاد الحيوي المناسب ليه ده. الطبيب بيكون عارف بحكم شغله، بحكم خبرته، بحكم طبعا تخصصه. لكن في المجمل عموما هي مسألة التعرف والتأكد من نوع البكتيريا في الأساس، ده مهم لتحديد نوع المضاد الحيوي. طيب تخطينا النقطة دي والطبيب قدر يشخص ويحدد ويقول هو ده نوع المضاد الحيوي المطلوب، هل أنا بقى أعتبر أن أنا استخدام المضاد الحيوي ده أصبح أمر عادي وسهل، وزي ما أكون باخد يعني بشرب شوية مية مثلا؟ للأسف إحنا بقينا كده بنستخدم المضادات الحيوية بشكل غلط في حياتنا معظمنا، مش بس في مصر، في دول كتير الحقيقة. وده نتيجة أن الثقافة الطبية عند ناس كتير للأسف مش أحسن حاجة. وده محتاج التوعية المستمرة، محتاج أننا يكون عندنا الوعي، محتاج أننا بعد ما نعي، بعد ما نعرف ونفهم نطبق، يبقى كده أصبح في ثقافة مجتمعية طبية سليمة. لكن طبعا أي حد بيؤمن أنهم عنده احتقان في الزور يروح بينزل بيجيب مضاد حيوي أو بيكلم الصيدلية يبعتوله المضاد الحيوي اللي هو عارفه متعود عليه وبيبدأ يستخدمه، كح شوية مضاد حيوي، حس بشوية يدوب شوية رشح وزكام يلا مضاد حيوي، وممكن يستعمل علبة يخلصها يحس أنه لسه مش كويس يروح جايب علبة تانية ويلا سدح مداح وإيه ودحنا ماشيين وخلاص. كل ده غلط، كل ده غير صحيح وغير سليم، والحقيقة بيسبب مشكلة كبيرة جدا أصبحت موجودة بالفعل دلوقتي في العالم كله، وهي إن عدد كبير من المضادات الحيوية المعروفة والمشهورة، بتكلم على الأكتيف إنجريدينت أو المادة الفعالة، مش بتكلم على منتج معين طبعا، أصبحت ما بتؤديش وظيفتها بكفاءة. يعني أصبحت في عدد كبير دلوقتي مرصود يعني علميا وطبيا على مستوى العالم، عدد كبير من المضادات الحيوية أصبح لا يفيد، أصبحت البكتيريا خلاص ما بتعمل ما يعني ما بتتأثرش بيه. طيب ده حصل إزاي؟ نتيجة حاجتين هما اللي تسببوا في ده، زي ما قلت النقطة الأولى هي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، والطريق والحاجة التانية إساءة استخدامها. طيب احنا برضو هنعرف إساءة استخدامها ازاي. البكتيريا ممكن تقاوم العلاج لو حصل تغير في تركيب البكتيريا، ده طبيعي وأمر يعني طبيعي بيحصل في البكتيريا، إن ممكن التغير اللي بيحصل في أي نوع من البكتيريا أو أي سلالة من سلالات البكتيريا ممكن يحمي البكتيريا من تأثيرات الدواء أو يحد من وصول يعني يقلل من وصول أو تأثير الدواء يعني لخلايا البكتيريا وتأثيره فيها. كمان البكتيريا اللي بتنجو من علاج المضاد الحيوي ممكن انها بتنقل خصائص مقاومة الدواء لبكتيريا اخرى. عارفين حد بيروح يبلغ واحد يقول له خلي بالك هناك في مش عارف ايه وبتاع، في ناس واقفة خلي بالك ما تعديش من الشارع ده، بالظبط كده البكتيريا بتنقل خبراتها في التعامل مع المضادات الحيوية اللي نجت منها لانواع اخرى من البكتيريا، كأنها بتديها نصايح علشان تساعدها تساعد غيرها من البكتيريا على النجاة من المضادات الحيوية. مسألة بقى الإفراط في استخدام المضاد الحيوي وخصوصا لما تكون المضادات الحيوية مش هي العلاج الصحيح، دي بتسبب زيادة في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في العالم دلوقتي، إن حوالي تلت استخدامات المضادات الحيوية لعلاج الناس في العالم غير صحيح أو غير ضروري. تلت الناس اللي بتستعمل مضاد حيوي في العالم هذا الاستخدام غير ضروري، مش محتاجين مضاد حيوي لكن للأسف بيستخدموه، لأن المضادات الحيوية في الأصل بتعالج العدوى الناتجة عن البكتيريا، لكنها مش بتعالج العدوى الناتجة عن الفيروسات أو العدوى الفيروسية. يعني على سبيل المثال المضاد الحيوي هو العلاج الصحيح لالتهابات الحلق العقدي اللي بتسببه نوع من أنواع البكتيريا، لكن باقي أنواع التهابات الحلق اللي بتسببها الفيروسات علاجها مش المضاد الحيوي، مهما تاخد مضاد حيوي مش هيجيب معها نتيجة. طيب ايه تاني من العدوى الفيروسية اللي ما بيساعدش فيها أو في علاجها استخدام المضاد الحيوي؟ هنلاقي نزلات البرد والزكام أو سيلان الأنف أحيانا، الإنفلونزا، إنفلونزا فيروس اسمه إنفلونزا، هو اسمه كده يعني الإنفلونزا ده فيروس. لو أنا تشخصت إنفلونزا، وخلي بالك الإنفلونزا مختلفة عن الكومون كولد أو البرد العادي، الإنفلونزا بيكون بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة ولو بسيط، حاجة كده زي موضوع كورونا بالضبط. معظم أنواع الكحة، بعض التهابات الأذن، بعض التهابات الجيوب الأنفية، طبعا فيروس كورونا كوفيد-19 والسعال الديكي، كل دي بتكون عدوى فيروسية، يعني علاجها أصلا مش المضاد الحيوي. طيب تناول مضاد حيوي في حال وجود عدوى فيروسية هيعمل إيه؟ هيهاجم المضاد الحيوي، هيهاجم البكتيريا الموجودة في الجسم، ودي بكتيريا مفيدة، جسمنا في بكتيريا مفيدة زي اللي موجودة في الأمعاء، زي اللي موجودة في مناطق تانية، أو على الأقل ما بتسببش المرض، فالمضاد الحيوي هيهاجمها وقد يؤدي إلى إضعافها أو قتلها وهي مفيدة للجسم. وبالتالي احنا هنا هنزود خصائص مقاومة المضاد الحيوي في البكتيريا غير الضارة اللي ممكن تشارك. يعني بص أنا دلوقتي هيحصل إيه، المضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا المفيدة اللي في الجسم أو الغير ضارة، هيأثر عليها شوية، بعد شوية هتبدأ تعمل مقاومة ليه، ممكن بقى هي تشارك الخصائص دي اللي هي خصائص أو أسلوب مقاومة المضاد الحيوي مع أنواع من البكتيريا الضارة اللي تدخل الجسم. يعني تدخل الجسم البكتيريا الضارة تستلم المعلومات من البكتيريا الغير ضارة إزاي أقاوم المضاد الحيوي. ده بيحصل بشكل تلقائي، غير يعني ربنا خلقها كده، هي طبيعتها كده. فتيجي البكتيريا الضارة لما تدخل الجسم عرفت من البكتيريا الغير ضارة اللي في الجسم إزاي قاومت المضاد الحيوي، فتقاومه هي كمان ويصبح المضاد الحيوي ملوش تأثير إيجابي عليها. كمان من الحاجات التانية اللي بتحصل وهي مسألة بقى إدارة، اللي هي مسألة إزاي إن أنا يعني أتناول أو تناول المضادات الحيوية بشكل غير مسؤول. يعني إحنا أول نقطة تكلمنا عنها الإفراط في تناول المضاد الحيوي. أنت أي حاجة ممكن تكون عدوى فيروسية تروح واخد مضاد حيوي تسبب الحاجات اللي أنا لسه قايلها من شوية، إن هي أولا بيشتغل على البكتيريا المضادة، البكتيريا الموجودة في الجسم، البكتيريا اللي هي المفيدة أو الغير ضارة، وبعدين تنتقل خصائص مقاومتها لأنها تقاوم المضاد الحيوي مع الوقت، تنتقل البكتيريا الضارة اللي بتدخل الجسم في أي وقت من الأوقات بعد كده، تبدأ هي كمان تقاوم المضادات الحيوية لما أجي استخدمها ضدها فما يحصلش نتيجة فيصبح المضاد الحيوي غير فعال. طيب تناول بقى المضاد الحيوي بطريقة غلط بشكل غير مسؤول إزاي؟ على سبيل المثال ومن أشهر الحاجات اللي بتحصل إن الواحد على سبيل المثال المضاد الحيوي فرضنا إن الجرعة 12 كبسولة، هي معمولة 12 كبسولة، هي الجرعة الكاملة 12 كبسولة، يعني لازم تاخد الجرعة كاملة بمواعيد منتظمة. مهم جدا جدا جدا انتظام المواعيد في استخدام المضاد الحيوي. مفيش حاجة اسمها 3 مرات، في حاجة اسمها كل 8 ساعات، مفيش حاجة اسمها مرتين، لكن في حاجة اسمها كل 12 ساعة. مفيش حاجة ما اقولش 3 مرات اجي اخد مرة بعديها ب 4 ساعات مرة وبعديها ب 10 ساعات مرة يبقى كده انا بعك، لكن كل 8 ساعات. طيب فرضنا ان انا عدت 8 ساعات وعليهم 3 ساعات كمان وانا نايم، قمت لقيت فتح 11 ساعة، اعمل ايه؟ أبادر بأخذ الجرعة اللي أنا نسيتها أو اللي أنا كنت نايم، اللي هي ما اتخذتش وأنا يعني ما اتخذتش بدون قصد، أنا الجرعة راحت مني بشكل غير متعمد، ما هوش إهمال، أنا نمت، واحد تعبان ونام، واحد اتشغل في الشغل وما ملحقش، راح الشغل ونسي ياخد الشريط المضاد الحيوي معاه، أول ما يفتكر ياخد. لو الجرعة اللي بعد كده معادها قرب يعني بقى عليها مثلا ساعة، لا استنى بقى لما اخدها، ما اخدش الجرعه اللي ناقصه لان الجرعه اللي بعدها باقي عليها ساعه. فهي دي عمليه يعني ازاي ان انا اخد الجرعات بشكل منتظم. تمام، ارجع بقى اللي كنت بقوله ان انا المضاد الحيوي بالنسبه للاستخدام السليم زي ما قلت الجرعه اللي هي 12 كبسوله ولا 8 كبسولات ايا كان او 6 كبسولات لازم اخد الجرعه كامله. في أنواع بيكون هو قرص مرة في اليوم كل 24 ساعة 3 أو 5 أيام الجرعة كاملة. أوقات بعد جرعتين أو ثلاثة الواحد بيحس أنه تحسن، فده قد يغري البعض بأنه يبطل يقول أنا خلاص بقيت كويس. لا أنت مش كويس، أنت كويس مؤقتا، أنت المضاد الحيوي قدر يشتغل على البكتيريا أضعفها فتأثرها عليك بقى مش زي الأول، أنت حاسس أنك بقيت كويس لكنه ما تخلصش منها، ما قضاش عليها. لو توقفت عن استخدام المضاد الحيوي هتبدأ البكتيريا تنشط تاني. أكيد كلنا ياما شفنا مباريات ملاكمة، ملاكم بيوجه اللكمات للآخر لكمة لكمة تلو الأخرى واحدة ورا التانية، بعد 5 لكمات المنافس وقع لكن هي مش ضربة قاضية وما انتهتش المباراة، يبدأ بقى يحتفل مع الجمهور ويسيبه ويديله ظهره، هيبدأ هو التاني بقى ياخد نفسه ويرتاح ويقوم يبدأ بقى يواجهه، وهو عارف ازاي بيضرب، عارف بيضرب فين، عارف بيوجه ضرباته ازاي، بأنهي ايد يمين ولا شمال، عارف التكنيك اللي بيتعامل بيه في الضربات، هيبدأ يتفاداه، هيعرف ازاي ينتبه لأسلوبه فيتفادى كل الضربات وهو اللي يوجه بقى ضربات مضادة في الآخر يكسب. المضاد الحيوي نفس الشيء، انت وجهت له ضربة ورا التانية ورا التالتة، كبسولة ورا التانية ورا التالتة، حسيت انك بقيت احسن لان هو وقع في الارض، لكن لسه ما ماتش، لسه ما انتهاش الماتش، لسه ما خلصش، هيبدأ يفوق ويصحى وينتبه لنوع المضاد الحيوي والتركيبة بتاعته، المادة الكيميائية الخاصة بيه اللي في تركيبه، ويبدأ يعمل مقاومة ضدها. تيجي تكمل بعد كده تلاقي المضاد الحيوي مش بنفس الفعالية، أو تاخد وقت أطول وقد تحتاج أنك تغير نوع المضاد الحيوي. إذن دي إحدى صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية. بقت كويس، بقت أحسن، لازم تكمل الجرعة. هتقول بتهدني وبيتعبني، معلش هنستحمل شوية، كلها يومين وهتبقى زي الفل. هتبطله يكون البكتيريا خلاص انتهت أو تقريبا انتهت، والموضوع خلاص مش محتاج مضاد حيوي تاني أو مش محتاج المزيد، لكنك بقيت أحسن. هتبطل المضاد الحيوي، الهدة اللي بتحسها منه هتروح، ده لو هو يعني بجرعة عالية قوي يعني، وبعد كده الأمور هتمشي بشكل طبيعي. المهم نكمل الجرعة علشان ما نقعش في أول غلطة كبيرة في استخدام المضاد الحيوي. حاجة تانية مهمة عايز أقولها، إن من الحاجات المهمة إن يعني على مدار سنوات عديدة الحقيقة كان استحداث المضادات الحيوية متفوق دايما على اكتساب مقاومة ليها، ده من زمان، لكن للأسف في السنوات الأخيرة سرعة مقاومة الأدوية بقت بتزيد، سرعة يعني عملية مقاومة البكتيريا، أنواع البكتيريا اللي موجودة على كوكب الأرض، مقاومتها للمضادات الحيوية بسبب إساءة الناس استخدامها والإفراط في استخدامها بدأت تزيد، وده أدى لتزايد في عدد مشكلات الرعاية الصحية في كل دول العالم. في كل عام بتحدث في الولايات المتحدة أكثر من 2.8 مليون حالة عدوى نتيجة لبكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. خلاص بقت مقاومة، خلاص البكتيريا بقت خلاص ما بيهمهاش حاجة، وده بيؤدي لحدوث عدد من الوفيات، بيوصل في أمريكا 35,000 حالة وفاة كل سنة من البكتيريا العادية، ده بعيدا بقى عن الفيروسات والكورونا والكلام ده كله. طبعا يعني الموضوع كبير، الموضوع مش سهل، مهم جدا جدا اننا نستخدم المضادات الحيوية بشكل صح للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية الحالية، وعلشان اقدر امدد العمر الافتراضي ليها، وتقدر ان هي اقدر افضل استخدمها سنين، مش انا بس، انا وغيري وغيري وغيري وغيري، ما نخليش البكتيريا توصل انها ما بقاش فارق معها اي حاجة والعالم كله يقع في حيص بيص، محتاج يكتشف انواع جديدة مستحدثة من المضادات الحيوية لسه البكتيريا ما عرفتهاش، وده موضوع بكل تأكيد مش سهل. أشوفك يوم على خير ما بلاش نجيب عنا تاني ما بلاش يا سايب قربينا ما بلاش نجيب عنا تاني ما بلاش قولي مين في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين قبل ما ننتقل للموضوع الثاني مرة أخيرة بقول حاجة إن ما فيش حاجة اسمها اللي بعض بيخطئ يعني أو بيفهم خطأ ما فيش حاجة اسمها الجسم بيعمل مقاومة ضد المضاد الحيوي، لا، هي البكتيريا هي اللي بتعمل المقاومة ضد المضاد الحيوي. الجسم أو جهاز المناعة بيعمل الأجسام المضادة دي بتكون ضد سواء بكتيريا سواء فيروس، يعني الجسم بيقاوم الأجسام أو الكائنات اللي هي الغريبة اللي داخل عليه. المضاد الحيوي اللي بيعمله انه بيقتل البكتيريا او بيضعفها علشان يساعد جهاز المناعة ان هو بقى يشتغل عليها ويقدر عليها. يعني هو بيبدأ هو ويقول لجهاز المناعة انا عملت اللي عليا، اتفضل بقى انت ايه كمل انت بقى، انت الموضوع بالنسبة لك ايه بقى سهل. نروح بقى للموضوع التاني في حلقة الليلة، وهو الحقيقة كلام عن عالمة مصرية شابة يعني نموذج مشرف. احنا طول عمرنا بنفتخر بالدكتور احمد زويل رحمة الله عليه، لكن مصر الكلمة اللي دايما بنقولها وما هيش شعارات دي حقيقة، وكل يوم بيثبتها ان مصر ولادة في كل المجالات. زي ما في يوم من الايام في الرياضة كان عندنا في الكرة عندنا الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاتة والكابتن علي ابو جريشة وغيرهم، بقى عندنا النجم محمد صلاح اللي مشرفنا برا مصر ورافع اسم مصر وعلم مصر في كل مكان في العالم. في العلم دكتور أحمد زويل، ومن قبله زمان يعني أسماء كبيرة، دكتورة سميرة موسى، دكتور مصطفى علي مشرفة وغيرهم، وعلماء مصريين كتير، وكان يعني أبرزهم في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية طبعا دكتور أحمد زويل رحمة الله عليه، وما زال المصريون يشرفون مصر في مجال العلم في العالم. الدكتورة إلهام فضالي، الدكتورة إلهام فضالي عالمة شابة مصرية، إلهام فضالي المصرية ابنة محافظة بني سويف اللي حصلت على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020. الجينات المصرية، جينات العبقرية المصرية موجودة ومستمرة وممتدة وظهرة في هذه المصرية الشابة اللي الحقيقة بتشرف مصر في الخارج. هتكلم عنها سريعا وأقول إن الدكتورة إلهام فضالي حصلت على بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، درست هندسة الإلكترونيات وسافرت لمنحة تعليمية لترم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرست هناك مادة فيزياء مواد أشباه الموصلات واستكملت فيها الدراسات العليا. بعدها قدمت للحصول على منحة للماجستير في المفوضية الأوروبية بمدينة بإحدى المدن في الجامعة الكاثوليكية في بلجيكا، وكانت شهادة مزدوجة من جامعتي لوفن ببلجيكا وجامعة تشاليمرز للتكنولوجيا بالسويد، وحصلت على الماجستير عام 2015. عملت كباحثة في جامعة دلفت التقنية في هولندا، وبدأت رحلة الدكتوراه عام 2017 في جامعة أيندهوفن الهولندية. ركزت دراساتها العليا في فيزياء الأجهزة الإلكترونية بدلا من هندسة الإلكترونيات، وكانت بتسعى طبعا لتقديم صورة طيبة عن المصريين والعرب، وده اللي حصل. فكرة البحث الخاص بيها يعني طبعا هو فيه شوية تفاصيل هحاول يعني أقولها باختصار، لأن أنا يهمني إلقاء الضوء على الباحثة دكتورة إلهام نفسها، إن أنا أعرف الناس بيها بعيدا عن التفاصيل العلمية لبحثها العلمي. يعني هو عن الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيليكون والسيليكون جريمن، ودي اللي هي المكونات الرئيسية أو المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية زي اللي موجودة في الهواتف المحمولة. البحث الخاص بيها مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بالمواد النانو المتناهية الصغر. والحقيقة أن البحث ما زال في البدايات، تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل يعني بشكل نظري، لكن من المفترض في حالة استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر أن يستخدم في نقل البيانات بسرعة الضوء اللي هي أعلى سرعة موجودة نعرفها في الكون لحد دلوقتي. البيانات بتتنقل حاليا في الحواسب والهواتف المحمولة عن طريق الأسلاك المعدنية وعن طريق الإلكترونات، يعني من خلال الإلكترونات من الأسلاك المعدنية، وطبعا في حال أنهم يقدروا يستبدلوا الأسلاك والإلكترونات بسرعة الضوء ده هيحدث نقلة رهيبة في سرعة نقل البيانات على مستوى الحواسب وعلى مستوى مراكز البيانات المسؤولة عن نقل البيانات في العالم أجمع. وهذا الأمر حدوث انبعاث ضوئي من السيليكون ده كان هدف للعلماء من أكتر من 50 سنة ولم ينجحوا فيه. هي قدرت ان هي تعمل هذا البحث اللي ممكن ان شاء الله بعد استكمال خطواته العملية ان الامر ينجح معها ويحدث هذا الامر اللي هو الانبعاث الضوئي من مادة السيليكون او عنصر السيليكون. ومجلة عالم الفيزياء اختارت البحث كافضل بحث علمي في عام 2020 على مستوى العالم، والمجلة دي بتتبع احد اكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها انجلترا. طبعا نموذج مشرف جدا جدا كان مهم اننا نلقي الضوء عليه، الباحثة المصرية الشابة دكتورة إلهام فضالي. آخر موضوعاتنا بقى عن موضوع يظل دايما مهم، يعني مهما يتنسي لازم يعني نحاول نفتكر ونفكر بعض بيه، وهو ما يتعلق بفيروس العصر كورونا. طبعا احنا اليومين دول واحنا في عز الصيف والحر والناس يعني على طول عايشة المراوح والتكييفات، وبنشوف يعني شايفين كده دور برد او ادوار برد بتنتشر كده رشح وزكام احتقان في الزور او في الحلق، يعني ألم في الجسم وحاجات زي كده، وكلنا بنقول ايه برد التكييف او برد المراوح، صح؟ اكيد. كتير مننا الأيام دي بيتعرض لده، وكتير بنشوفهم من يعني المقربين والمعارف والأصحاب عندهم ده. ومال نتمنى إن شاء الله يكون فعلا هو مجرد برد من التكييف والمراوح، لكن تعالوا بقى كده إيه نشوف بقى إيه الأخبار الجديدة عن متحورات كورونا، علشان مهم جدا إننا ما ننساش وما نغفلش. متحور جديد ظهر الأيام الأخيرة وظهر في 51 دولة على مستوى العالم. هذا المتحور متحور فرع جديد لكوفيد 19 سموه EG5، أصبح هو الأكثر انتشارا زي ما قلت في عدة دول، 51 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. منظمة الصحة العالمية حسمت الجدل عن هذا الموضوع، ولأن تم الإبلاغ خلال 28 يوم اللي فاتوا يعني حوالي شهر عن أكثر من 1,000,000 حالة إصابة جديدة على مستوى العالم وأكثر من 3,100 حالة وفاة، وظهر المتحور في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبعض المناطق هناك شهدت زيادة في دخول أو حالات دخول المستشفيات خلال العطلة الصيفية. استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي في تصريحات قال إن ظهرت سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19، في تذكير يعني ده في حد ذاته تذكير بأن الفيروس ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفا. قال إن السلالة دي أطلقنا عليها اسم EG5، وهي نسل لسلالة المتحور اللي كان أشهر متحور أوميكرون، فاكرينه؟ طبعا منظمة الصحة العالمية قامت بإضافة متحور EG5 الجديد لقائمتها للسلالات المتداولة حاليا واللي هيتم مراقبتها، وده من يوم 19 يوليو الماضي. أبرز الأعراض اللي قال عنها هذا الاستشاري بالصحة العالمية إنها يعني الأعراض الشائعة عند البالغين، الحمى يعني ارتفاع درجة الحرارة، التهاب الحلق، السيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب، الإسهال، الحاجات كل الحاجات المعتادة اللي هي أصلا بتحصل من البرد ومن الأنفلونزا. وإحنا يعني بس هقول حاجة بسيطة جدا جدا، إن من أيام كورونا أو من بعد يعني بدأ الفيروس خلاص يعني يقل بالتدريج وبدأت تبقى المتحورات الأقل في شدتها من بعده، كنا بنقول وما زلنا بنذكر وبنؤكد إن كورونا كفيروس أصبح خلاص يعني هو موجود في العالم، يعني بغض النظر عن أصله ومنشأه ومصدره إيه، المهم إنه هو أصبح واقع موجود زيه زي الأنفلونزا وزي كل أنواع الفيروسات اللي موجودة في العالم. فكان أصبح كل ما يعني كل ما في الأمر إننا هنبدأ نتعود على وجوده، نتعامل معاه، والحمد لله كل المتحورات اللي جت بعد أول مرة كلها أقل وأقل بكتير من الجيل الأولاني منه، يعني اللي هو يعني البداية القوية اللي كانت مرعبة وقتها. فده في حد ذاته مطمئن، ولكن مش مطمئن بما فيه الكفاية. الواحد ممكن يجيله دور أنفلونزا ويهمله طول عمرنا، من زمان كنا نشوف الناس تجيلها انفلونزا تهملها، او يعني العلاج ما يكونش احسن حاجة او ما يهتمش بنفسه، يقلب معاه لنزلة شعبية والعياذ بالله يوصل لحالات اكتر من كده، وكنا بنشوف حالات دخول مستشفيات من الانفلونزا. هل كان فيه كورونا؟ ما كانش فيه. اذا الحكاية هي الفرق مش كتير، هي كل الحكاية ان بدل ما كنا بنقول انفلونزا بنقول كورونا. يا سيدي اعتبره انفلونزا بس اهتم ونحاول اننا ما ننساش الاجراءات اللي كنا بنعملها. هو هذا الباحث بيتكلم بيقول ان خبراء الصحة عموما في العالم كلهم دلوقتي بيقولوا انه ما زال يتعين تشجيع اللقاحات، والاهم الممارسات الاجتماعية الامنة زي ارتداء اقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف. يعني احنا اصلا من غير حاجة، من غير اي شيء، يعني موضوع لبس الكمامة كان موضوع جميل والله يا جماعة. يعني الواحد لما يكون راكب أي مواصلة عامة ولابس الكمامة، يا سيدي خلي إن حد جنبك مش عيان بس بيكح، هو أنت لو أنت مش لابس الكمامة وكح جنبك أو عطس عطسة، مش دي حاجة بتضايق لما تلاقي فيه رزاز جاي على وشك حتى لو هو سليم ومش عيان خالص؟ فهي بتحميك من حاجات كتير، بتحميك من أي حاجة، أنت بتحس إن أنت مطمن وفي أمان. انزل من المواصلة اللي أنت راكبها، نزلها من على وشك، اقلعها براحتك خالص، اعمل اللي انت عايزه، لكن ياريت ما نستغناش بشكل كلي وننسى كل الاحتياطات. بنقول هذا المتحور الجديد زيه زي أوميكرون اللي كان من فترة، لكن هذا المتحور بدأ يظهر بشكل واضح على مستوى العالم وبدأ يبقى ليه انتشار وانتشار سريع، لكن هما بيقولوا إن يعني إن قوته وشدته عادية أقل مما كان زي الأوميكرون وزي الحاجات اللي فاتت اللي هي كلها زي البرد والأنفلونزا العادي. ولكن نخلي بالنا إن ممكن يبقى الواحد فينا لا قدر ولا لو أصيب به ممكن يكون مصدر عدوى لحد تاني، مناعته ضعيفة أو حد كبير في السن يكون له تأثير مش كويس معاه. ما نقلقش لكن نهتم، يعني ناخد بالنا ونكون حذرين، لكن ما نسيبش الفيروس كده أو ما نسيبش نفسنا ونسيب يعني في متحور موجود وإحنا مش مهتمين، لأن دي أكيد وسيلة لأن الحاجة تنتشر وتبقى فعلا لها تأثير أكتر من لو اهتمينا واخدنا بالنا. لو تساب لدنا يجي لتعب أعصاب، ده لو تساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب، طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لا كتاك نال لدى مش أعجاب. وبكده وصلنا معاكم لختام حلقة الليلة من علمي علمك. أتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، أتمنى أننا دايما ننتبه وناخد بالنا من هذه التفاصيل زي موضوع المضادات الحيوية لأنها حاجة مهمة ومؤثرة في حياتنا كلنا. كل ما يكون عندنا وعي كل ما ده يفرق معنا كتير بشكل إيجابي إن شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.